بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. مع أحكام التلاوة نواصل اللقاء أيها الإخوة، ونبدأ ببيان بقية الموصول والمقطوع. ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة السادسة من المقطوع والموصول: إن المكسورة الهمزة المخففة النون مع ما بعدها، ولم تقع مقطوعة إن عن ما إلا في موضع واحد في القرآن الكريم، وذلك في سورة الرعد من قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. ووصلت فيما عدا هذه المواضع في جميع القرآن الكريم. ومعنى الوصل إبدال النون ميما ثم إدغامها في الميم بعدها خطا ولفظا، ويصيران ألفا مهموزا بعده ميم مشددة. مثال ذلك: وإما نرينك بعض الذي نعدهم بسورة يونس، وفإما ترين من البشر أحدا بسورة مريم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بسورة الأنفال، أو فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وهكذا في كل ما وقع في القرآن الكريم من كلمة إما المكسورة الهمزة المخففة النون كما أوضحنا. هذا ولنعلم أن أما المفتوحة الهمزة من هذا النوع موصولة في جميع ما وقع منها في القرآن الكريم اتفاقا. مثال ذلك: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين بسورة الأنعام، أما يشركون، أماذا كنتم تعملون بسورة النمل، وأيضا أما من استغنى بسورة عبس، وأما من بخل واستغنى بسورة الليل، وهكذا. الكلمة السابعة هي أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مع ما بعدها. قطعت أن عن ما اتفاقا في موضعين: الأول وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بسورة الحج، والثاني وأن ما يدعون من دونه الباطل بسورة لقمان. ووقع خلاف المصاحف بين القطع والوصل في موضع واحد، وهو قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، أنما بسورة الأنفال، والوصل أقوى وأشهر في هذا الموضع، وما عدا ذلك فموصول باتفاق، مثل: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين بسورتي المائدة والتغابن. أما الكلمة الثامنة فهي إن المكسورة الهمزة المشددة النون مع ما بعدها، فقد قطعت إن عن ما اتفاقا في موضع واحد، وذلك من قوله تعالى: إنما توعدون لآت بسورة الأنعام. ووقع الخلاف بين القطع والوصل في المصاحف في موضع واحد، وهو من قوله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم، بسورة النحل. والوصل فيه أقوى وأشهر، وما عدا ذلك فموصول باتفاق، وذلك من نحو: إنما الله إله واحد، سورة النساء. وإنما توعدون، بالذاريات والمرسلات. وإنما المؤمنون إخوة، بسورة الحجرات. الكلمة التاسعة: أم مع من بعدها، فقد قطعت أم عن من في أربعة مواضع في القرآن الكريم اتفاقا. الموضع الأول من قوله تعالى: أمن يكون عليهم وكيلا، بسورة النساء. الموضع الثاني: أمن أسس بنيانه على شفا، بسورة التوبة. الموضع الثالث من قوله تعالى: أهم أشد خلقا أم من خلقنا، بسورة والصافات. الموضع الرابع من قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، بسورة فصلت. وما عدا هذه الأربعة المقطوعة المذكورة فموصول باتفاق المصاحف، وذلك مثل: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، بسورة يونس. ومثل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، بسورة النمل. أما الكلمة العاشرة فهي: أين مع ما، فقد قطعت في مواضع ووصلت في مواضع. وصلت كلمة أين بكلمة ما بعدها اتفاقا في موضعين في المصاحف: الأول فأينما تولوا فثم وجه الله، بسورة البقرة. والثاني من قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير، بسورة النحل. واختلف في مواضع ثلاثة، هي: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، بسورة الشعراء. ومن قوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا، بسورة الأحزاب. الموضوع الثالث من قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، بسورة النساء. هذه المواضع الثلاثة مختلف فيها بين القطع والوصل في المصاحف العثمانية، إلا أن الوصل أرجح في سورة النساء. وما عدا هذه المواضع فمقطوع باتفاق، وذلك من نحو: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بسورة البقرة. ومن نحو: وهو معكم أينما كنتم، بسورة الحديد. وأيضا من قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بسورة المجادلة. الكلمة الحادية عشرة: عن مع ما بعدها، أي عما. قطعت عن ما بعدها في موضع واحد في القرآن الكريم باتفاق، وذلك من قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه، بسورة الأعراف. وما عدا هذا الموضع فموصول باتفاق، وذلك من نحو: وإن لم ينتهوا عما يقولون، عما يقولون، في سورة المائدة ومن نحو سبحانه وتعالى عما يشركون بسورة النحل، ومن نحو سبحان ربك رب العزة عما يصفون بسورة والصافات، وهكذا. الكلمة الثانية عشرة عن مع من بعدها، أي عمن، وقعت في موضعين في القرآن الكريم. الأول من قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء بسورة النور، والثاني من قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا بسورة النجم. وليس في القرآن غيرهما، وقد أجمعت المصاحف باتفاق على قطع عن من بعدها في هذين الموضعين. الكلمة الثالثة عشرة حيث مع ما بعدها، حيثما ولم تقع في القرآن إلا في موضعين، وهما في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولا ثالث لهما. أجمعت المصاحف على قطع حيث عن ما باتفاق في هذين الموضعين. الكلمة الرابعة عشرة من مع ما بعدها، أي مما، وقد قطعت من عن ما في موضعين. الأول من قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في سورة النساء. الموضع الثاني من قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بسورة الروم. واختلف في القطع والوصل في المصاحف في موضع واحد، هو وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، مما بسورة المنافقون. وما عدا هذه المواضع الثلاثة رسمت من مع ما موصولة، أي رسمت كلمة واحدة ميم في ميم ألف، وذلك من نحو ومما رزقناهم ينفقون بالبقرة، وأيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومثل مما خطيئاتهم أغرقوا بسورة نوح، وأيضا مثل فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما بسورة يونس. الكلمة الخامسة عشرة بئس مع ما بعدها، اتفقت المصاحف على وصل بعضهما ببعض في موضعين. الموضع الأول من قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بسورة البقرة. الموضع الثاني من قوله تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي بسورة الأعراف. واختلف بين القطع والوصل في موضع واحد، هو من قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بسورة البقرة. وما عدا ذلك فبالقطع اتفاقا، وذلك من نحو ولبئس ما شروا به أنفسهم بالبقرة، وأيضا فبئس ما يشترون بسورة آل عمران. وفي سورة المائدة أربعة مواضع أيضا هي لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، بالقطع في بئس عن ما. الكلمة السادسة عشرة كلمة كل مع ما بعدها، قطعت كل عن ما في موضع واحد اتفاقا، وذلك من قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه بسورة إبراهيم. واختلف بين القطع والوصل في أربعة مواضع، هي كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها بسورة النساء، وكلما دخلت أمة لعنت أختها بسورة الأعراف، وكلما جاء أمة رسولها كذبوه بسورة المؤمنون، وكلما ألقي فيها فوج بسورة الملك. واتفق على الوصل فيما بقي في القرآن الكريم من نحو كلما رزقوا منها بالبقرة، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسورة المائدة، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بسورة آل عمران. الكلمة السابعة عشرة هي كي مع لا بعدها، كيلا، وقعت في القرآن الكريم موصولة باتفاق المصاحف العثمانية أي كالكلمة الواحدة، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول في قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم بسورة آل عمران. الموضع الثاني في قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بسورة الحج. الموضع الثالث من قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج بسورة الأحزاب. الموضع الرابع من قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بسورة الحديد. أما ما عدا هذه الأربعة مواضع فمقطوع باتفاق المصاحف، وهي في ثلاثة مواضع كتب فيها كي وحدها ولا وحدها. الموضع الأول لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير بسورة النحل. الموضع الثاني زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أول موضع الأحزاب. الموضع الثالث من قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بسورة الحشر. الكلمة الثامنة عشرة في مع ما الموصولة والاستفهامية فيما، وقد رسمت في المصاحف مختلف فيها بين القطع والوصل، وذلك في عشرة مواضع، واتفق على القطع في موضع واحد هو أتتركون فيما هاهنا آمنين بسورة الشعراء. والعشرة مواضع المختلف فيها العمل فيها والأرجح القاطع كموضع الشعراء. الموضع الأول منها فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الموضع الثاني ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات بسورة المائدة. الموضوع الثالث: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، آخر سورة الأنعام. الموضع الرابع: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، بسورة الأنعام أيضا. الموضع الخامس: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، بسورة الأنبياء. الموضع السادس: لمسكم فيما أفضتم فيه، بسورة النور. الموضع السابع: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، بسورة الروم. الثامن: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، بسورة الزمر. الموضع التاسع: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بالزمر أيضا. الموضع العاشر: وننشئكم فيما لا تعلمون، بسورة الواقعة. فيما وما عدا هذه المواضع فموصول باتفاق كالكلمة الواحدة، مثل: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أول موضع البقرة. ومثل: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، بسورة الأنفال. ومثل: لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، بسورة يونس. الكلمة التاسعة عشرة: كلمة يوم مع هم بعدها، وهي قسمان: قسم مقطوع باتفاق وقسم موصول. فقد قطعت يوم عن هم في موضعين باتفاق المصاحف. الموضع الأول من قوله تعالى: يوم هم بارزون، بسورة غافر. الموضع الثاني من قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، بسورة الذاريات. وما عدا هذين الموضعين فموصول باتفاق، مثل: يومهم الذي يوعدون، بالزخرف والمعارج. يومهم الذي فيه يصعقون، بسورة والطور. الكلمة العشرون لام الجر قطعت عن ما بعدها في مواضع، مع أنه معلوم أن لام الجر توصل بمجرورها بعدها رسما من نحو: للرجال وللنساء ونظائرها، لكنها قطعت عن مجرورها في أربعة مواضع في المصاحف العثمانية. الموضع الأول: تقطع اللام أي لام الجر عن هؤلاء من قوله تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بسورة النساء. الموضع الثاني: تقطع لام الجر عن كلمة هذا بعدها من قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بسورة الكهف. الموضع الثالث: ما لهذا الرسول من قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، بسورة الفرقان. الموضع الرابع: تقطع لام الجر عن الذين بعدها من قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، بسورة المعارج. وتوصل لام الجر بما بعدها في جميع القرآن الكريم عدا هذه الأربعة مواضع، مثل وما لأحد قل للمؤمنين وهكذا. وعلى هذا يجوز حينئذ للقارئ أن يقف على ما أو على اللام وحدها، وذلك عند ضيق نفسه أو امتحانه أو نحو ذلك من الاختبار، يجوز هكذا وقالوا ما، ويجوز وقالوا مال، ولكن لا يجوز له الابتداء باللام ولا بهؤلاء ولا بهذا ولا بالذين، بل يتعين الابتداء بكلمة ما. وكما يجوز الوقف على ما أو على اللام في هذه المواضع الأربعة المذكورة، يجوز أيضا الوقف على أي أو على ما في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى بسورة الإسراء. ولعل سائلا يسأل عن سر قطع لام الجر في هذه المواضع الأربعة دون سواها، والجواب كما سبق أن أوضحنا وقلنا إن اتباع رسم المصحف واجب ولو دون علم لعلة ذلك. ورائدنا كما قلنا في هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولعل قطع لام الجر في هذه المواضع إشارة إلى ما فيها من معنى وهول وشدة موقف لا توجد في غيرها من أحرف الجر. الكلمة 21 ولات من قوله تعالى: ولات حين مناص في سورة صاد. اختلف في قطع تاء ولات عن كلمة حين أو وصلها بها، والصحيح قطعها عنها، وأن ولات كلمة مستقلة وحين كلمة أخرى، وبيانها كالآتي: لا نافية، ثم دخلت عليها التاء علامة على تأنيث الكلمة كما دخلت على غب وتم للدلالة على تأنيث الكلمتين، فأصبحت ولات. وعلى هذا يصح الوقف على التاء، وهي ليست بمحل وقف إلا عند الاختبار أو في مقام التعليم، ولكن لا يصح عليها الوقف اختيارا والابتداء بكلمة حين، أي لا يقال فنادوا ولا ويبدأ مثلا بكلمة حين مناص، بل لا بد من الابتداء بكلمة ولات. وقيل إن التاء توصل بكلمة حين هكذا ولات حين مناص، وعلى هذا يصح الوقف للضرورة أو الاختبار على ولا، ولكن يتعين أيضا عند الابتداء أن يبدأ بكلمة ولات حين. والصحيح قطع التاء عن حين في المصاحف العثمانية كما سبق أن أوضحنا. الكلمتان 22 والثالثة 23 كالوهم أو وزنوهم في سورة المطففين من قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كتبت الكلمتان في جميع المصاحف موصولتين حكما بدليل حذف الألف بعد واو الجماعة فيهما رسما، فدل ذلك على أن الواو فيهما غير مقطوعة بل موصولة. وقد قال بعض العلماء إن الأصل كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذفت اللام من لهم وسلط الفعل على هم فصارا كلمة واحدة، وذلك على حد قولك كلتك طعاما أو بعتك، فالأصل كلت لك طعاما لأن الضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة، وعلى هذا يكون الضمير في هم في الكلمتين منصوبا ولا يجوز الوقف على كالوا وحدها ولا على أو وزنوا، إذ لا يصح فصل الضمير المتصل عن الفعل كما أوضحنا. أما حكم مثل قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون بسورة الشورى فمخالف للكلمتين السابقتين، لأن غاضبوا كلمة وهم ضمير مرفوع بالابتداء وجملة يغفرون خبره، والدليل على ذلك ثبوت الألف بعد واو غاضبوا، وعلى هذا يصح الوقف على كلمة غاضبوا عند الضرورة أو الاختبار، مع ملاحظة أنه لا يصح الابتداء بقوله هم يغفرون لما فيه من الفصل بين الشرط وجوابه، بل يتعين الابتداء بقوله وإذا. وقياسا على ما تقدم لا يجوز الفصل بين الفعل وبين ضمير المثنى ولا بين ضمير الجمع من نحو فكذبوهما، فلا يقال فكذبوا من فكذبوهما، ولا يقال وأخرجوا من وأخرجوهم، ولا يقال فإن علمتم من فإن علمتموهن، وهكذا. الكلمة الرابعة والعشرون من كلمات القطع والوصل قال ابن أم، من قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني بسورة الأعراف، قطعت كلمة ابن عن كلمة أم، وعلى هذا يجوز الوقف على كلمة ابن اختبارا، هكذا قال ابن باعتبارها مقطوعة، وهي غير يا ابن أم من قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بسورة طه، لأنها بسورة طه رسمت موصولة، أي رسمت ياء النداء موصولة بابن ورسم ابن موصولا بأم كالكلمة الواحدة، وعلى هذا لا يصح الوقف على يا ابن ولا على يا، لا يجوز أن يقال قال يا ولا قال يا ابن في سورة طه، وذلك بسبب وصلها كما أوضحنا. الكلمة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون ال التي للتعريف ويا التي للنداء وها التي للتنبيه، فقد اتفقت المصاحف على وصل هذه الكلمات بما بعدها وإن كان كل منها كلمة مستقلة عما بعده. مثال لام التعريف الرحمن الرحيم التائبون، فالأصل رحمن رحيم، ودخلت لام التعريف على كل منهما. ومثال ياء النداء يا آدم يا هود، ومثال هاء التنبيه ها أنتم هؤلاء ها هذان، فلا يصح فصل هذه الكلمات عن مدخولها، ولا يجوز الوقف عليها مطلقا، لا اختبارا ولا اختيارا. لا يقال قال يا من قال يا قوم، ولا يقال ها وحدها من ها أنتم هؤلاء، وذلك في جميع النظائر. وشاهد هذا الباب لجميع المقتول والموصول الذي تكلمنا عنه قول الإمام ابن الجزري في منظومته هكذا: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إنما بالرعد والمفتوح صل، وعما نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعونا معا، وخلف لنفال ونحل وقع، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بسما، والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطع، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغير ذي صلة أو غير هاصلة، فأينما كالنحل صل ومختلف في الظلة الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حد عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وقيل لا، كالوهما وزنهم صل كذا من الوها ويا لا تفصل. وإلى هنا نكون قد انتهينا من باب المقطوع والموصول. الكلمة التي بها تاء تأنيث سواء كانت اسما أو فعلا، كيف نقف على تاء التأنيث بها؟ يجب أن نعرف حكم الوقف على تاء التأنيث. وتاء التأنيث لا تخلو من أمرين، إما أن تكون في فعل أو في اسم، فإن كانت في فعل وأوتي بها في الفعل للدلالة على تأنيث الفاعل فإنها ترسم بالتاء المجرورة إملائيا أي التاء المطولة، أو رسما في المصاحف كذلك، ولذلك لا يوقف عليها إلا بالتاء، مثل ودت طائفة وقالت لأخته قصيه، يوقف عليها هكذا ودت وقالت، ومثل إذا السماء انفطرت وأزلفت الجنة للمتقين نقول وأزلفت فآمنت طائفة، نقف عليها هكذا فآمنت، وتسمى حينئذ بتاء التأنيث. وإن كانت في اسم فالأصل فيها والغالب في استعمالها أن ترسم بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، ومن أجل هذا تسمى بهاء التأنيث، مثل جنة كلمة كشجرة، ولا فرق في ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم الكتابة الإملائية، ويوقف عليها حينئذ بالهاء هكذا: جنة، كلمة، كشجرة، وهكذا. غير أن في المصاحف العثمانية كلمات خرجت عن هذا الأصل وكتبت بالتاء، وعند الوقف عليها ابتلاء أو اختبارا كضيق نفس أو تعليم أو نحو ذلك يوقف عليها بالتاء عند رواية حفص ومن وافقه من الأئمة. وقولنا عند حفص ومن وافقه لأن هناك من أئمة الأداء من له مذهب خاص بالوقف على تاء التأنيث المربوطة وغير المربوطة، كالبصريين والكسائي، سنبينه فيما بعد. وهذه الكلمات التي رسمت تاء في المصاحف ولها نظائر رسمت هاء في 16 كلمة، هي رحمة، نعمة، امرأة، سنة، لعنة، غيابة، معصية، بقية، قرة، فطرة، شجرة، جنة، ابنة، بينة، جمالة، كلمة. هذه الكلمات 16 كثير منها رسم في المصاحف العثمانية أحيانا بالتاء وأحيانا بالهاء، وسنوضحها على التوالي بالتفصيل. فكلمة رحمة رسمت بالتاء في 7 مواضع في القرآن الكريم، أولها من قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، بسورة البقرة. ثانيها: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بسورة الأعراف. ثالثها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، بسورة هود. رابعها: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، بسورة مريم. خامسها: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بسورة الروم. سادسها: أهم يقسمون رحمة ربك، بسورة الزخرف. سابعها أيضا: ورحمة ربك خير مما يجمعون، بسورة الزخرف. هذه المواضع 7 رسمت بالتاء ويوقف عليها بالتاء هكذا: فانظر إلى آثار رحمة، أهم يقسمون رحمة، وهكذا. وما عدا هذه المواضع 7 رسمت بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء مثل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يوقف عليها فبما رحمة، ومثل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يوقف عليها هكذا: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهكذا. أما كلمة نعمة فرسمت بالتاء ويوقف عليها بالتاء في 11 موضعا، أولها: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، بسورة البقرة. ثانيها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بآل عمران. ثالثها: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا، في المائدة. رابعها: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا بسورة إبراهيم. خامسها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بإبراهيم أيضا. سادسها وبنعمة الله هم يكفرون بسورة النحل. سابعها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بسورة النحل أيضا. ثامنها واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون أيضا بسورة النحل. تاسعها ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله في سورة لقمان. عاشرها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بسورة فاطر. حادي عشر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بسورة والطور. هذه المواضع يوقف عليها بالتاء هكذا وإن تعدوا نعمة يا أيها الناس اذكروا نعمة. وما عدا هذه المواضع الإحدى عشرة فالوقف عليها بالهاء وكتبت بالتاء المربوطة مثل وما بكم من نعمة فمن الله أفبنعمة الله يجحدون وأما بنعمة ربك فحدث. فالوقف عليها بالهاء هكذا وما بكم من نعمة وأيضا وأما بنعمة وهكذا في بقية النظائر. وترسم كلمة امرأة بالتاء ويوقف عليها بالتاء في سبعة مواضع في القرآن الكريم. أولها من قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا بسورة آل عمران. ثانيها فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها بسورة يوسف. ثالثها قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق بسورة يوسف أيضا. رابعها وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك بسورة القصص. خامسها وسادسها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين بسورة التحريم. سابعها من قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت بسورة التحريم أيضا. والضابط في هذه الكلمة أن كل امرأة أضيفت إلى زوجها ترسم بالتاء المجرورة أي المستطيلة وذلك في المواضع السبعة التي أوضحناها. وما عدا هذه المواضع السبعة تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء مثل وإن امرأة خافت من بعلها بسورة النساء وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بسورة الأحزاب إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء بسورة النمل. فالنطق بكلمة امرأة وقفا يكون بالتاء لمن غسمت بالتاء هكذا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة إذ قالت امرأة. أما عند الوقف عليها وهي بالتاء المربوطة فيكون بالهاء هكذا وإن امرأة إني وجدت امرأة وهكذا. أما كلمة سنة فقد رسمت بالتاء ويوقف عليها بالتاء في خمسة مواضع في القرآن الكريم. أولها من قوله تعالى فقد مضت سنة الأولين بسورة الأنفال، وثانيها وثالثها ورابعها، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، بسورة فاطر. خامسها سنة الله التي قد خلت في عباده، بسورة غافر. يوقف على هذه المواضع بالتاء هكذا سنة لسنة، وما عدا هذه المواضع الخمسة يوقف عليها بالهاء لرسمها بالتاء المربوطة، هكذا مثل سنة من قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا في الإسراء، ومثل سنة من قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، بسورة الفتح. أما كلمة لعنة فرسمت بالتاء المجرورة أي المستطيلة في موضعين، الموضع الأول من قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، بسورة آل عمران. الموضع الثاني من قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بسورة النور. ويوقف عليهما بالتاء هكذا ثم نبتهل فنجعل لعنة والخامسة أن لعنة، وما عدا هذين الموضعين فمرسوم بالهاء مثل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة في سورة البقرة، ومثل اللعنة الله على الظالمين بسورة الأعراف، ومثل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بسورة الحجر. يوقف عليها في هذه الأمثلة بالهاء هكذا أولئك عليهم لعنة وإن عليك اللعنة، وهكذا. أما كلمة غيابت فقد وجدت في القرآن الكريم في موضعين من سورة يوسف من قوله تعالى في غيابة الجب ولا ثالث لهما، ويوقف عليهما بالتاء المفتوحة هكذا وألقوه في غيابة، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة. وقد وجدت كلمة معصية أيضا في موضعين في القرآن الكريم ولا ثالث لهما، الموضع الأول من قوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، الموضع الثاني فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كلاهما بسورة المجادلة، والوقف عليهما يكون بالتاء المستطيلة تبعا لرسمهما هكذا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية، وأيضا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية. وقد وقعت كلمة بقية في القرآن الكريم في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بسورة هود، ورسمت بالتاء ويوقف عليها بالتاء هكذا بقية. وأيضا كلمة قرة وقعت في القرآن الكريم في موضع واحد بسورة القصص من قوله تعالى قرة عين لي ولك، ورسمت بالتاء في هذا الموضع ويوقف عليها بالتاء هكذا وقالت امرأة فرعون قرة، وما عداها يوقف عليها بالهاء هكذا مثل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة بسورة الفرقان يوقف عليها هكذا قرة ونظيرها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة بسورة السجدة فالوقف عليها هنا يكون تبعا لرسمها بالهاء هكذا مرة أخرى قرة ومن الكلمات التي رسمت بالتاء كلمة فطرة وهي كلمة واحدة لا ثانية لها في القرآن الكريم وذلك من قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بسورة الروم ويوقف عليها هكذا فطرة أما كلمة شجرة فقد رسمت بالتاء في موضع واحد من القرآن الكريم أيضا وذلك من قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم بسورة الدخان ويوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها في هذا الموضع هكذا إن شجرة وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء وذلك من نحو هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى في سورة طه ونحو ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم وأيضا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم كلاهما بسورة الصافات ويوقف عليهما بالهاء تبعا لرسمهما هكذا أم شجرة إنها شجرة ونظيرهما أيضا وشجرة تخرج من طور سيناء بسورة المؤمنون يوقف عليها بالهاء هكذا وشجرة وهكذا وسنتابع ما رسم بالتاء أو بالهاء في لقاء مقبل إن شاء الله تعالى.